بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. ضيفنا في هذه اللقاءات المباركة والدروس الطيبة معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا. في بداية اللقاء نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. حياكم الله مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم لمن أراد المتابعة معنا في هذه الدروس الطيبة. الشيخ يشرح مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وصلنا إلى كتاب الغسل، وصلنا إلى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وابتدأ الشيخ شرحه في اللقاءات الماضية، ولعلك شيخنا تتم ما بدأتم في هذا الحديث في هذا اللقاء. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب، فقال لنا مكانكم، ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر، فكبر فصلينا معه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في ختام الحديث قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: تابعه عبد الأعلى عن معمر عن الزهري، ورواه الأوزاعي عن الزهري. تابعه عبد الأعلى عن معمر عن الزهري، ورواه الأوزاعي عن الزهري. قال ابن حجر: قوله تابعه عبد الأعلى وهو ابن عبد الأعلى البصري النرسي، وروايته موصولة عند الإمام أحمد عنه. وقد تابع عثمان بن عمر راويه عن يونس اللي في أصل الحديث. الحديث في الأصل خرجه الإمام البخاري، قال: حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسندي، قال: حدثنا عثمان بن عمر. وقد تابع عثمان بن عمر راويه عن يونس عبد الله بن وهب عند مسلم، وهذه متابعة تامة. قوله ورواه، لأنه قال تابعه عبد الأعلى عن معمر عن الزهري، ورواه الأوزاعي عن الزهري. نعم، الثانية متابعة ولا ليست متابعة؟ هي متابعة ولا فرق بينهما، إلا أن هذه قد تكون أتم، الأخيرة اللي قال رواه، وهي متابعة. على كل حال، الصحابي واحد، ومن رواه عن الصحابي واحد، وهكذا. وقد تابع عثمان بن عمر راويه عن يونس عبد الله بن وهب عند مسلم، وهذه متابعة تامة. قوله ورواه الأوزاعي، روايته موصولة عند المؤلف في أوائل أبواب الإمامة كما سيأتي. وظن بعضهم أن السبب في التفرقة بين قوله تابعه وبين رواه كون المتابعة وقعت بلفظه والرواية بمعناه، وليس كما ظن، بل هو من التفنن في العبارة انتهى. هذا كلام ابن حجر، لأنه إذا كان الصحابي واحد فهي متابعة، سواء اتحد اللفظ أو اختلف مع اتحاد المعنى. تعقبه العيني فقال في عمدة القارئ: هو تعليق للبخاري. وقال في عمدة القارئ: هو تعليق للبخاري، لأن السند غير كامل. نعم، يعني أول السند محذوف ومعلق، فيكون معلقا. وعرفنا القاعدة عند البخاري فيما قرره ابن حجر، أنه حيث يريد التعليق يأتي بالواو، وليس هذه صيغة رواية عشان يقال علقه. نعم، لو قال وقال عبد الأعلى عن معمر عن الزهري، أو قال، لكن يقول تابعه، نص على أنه متابع وليس التعليق. يقول العيني: وقال بعضهم، وهو يعني بذلك ابن حجر كما هي قاعدته، ظن بعضهم، من يقصد؟ الكرماني. نعم، ابن حجر يقصد الكرماني، والعيني يقصد ابن حجر. ظن بعضهم أن السبب في التفرقة بين قوله تابعه وبين قوله رواه كون المتابعة وقعت بلفظه والرواية بمعناه، وليس كما ظن بل هو من التفنن في العبارة انتهى. هذا كلام ابن حجر نقله عنه عيني، نقله عنه العيني ويريد أن يرد عليه يعني. على كل حال، من فرق بين المتابعة والشاهد بأن المتابعة باللفظ والشاهد بالمعنى، الرواية تشمل المتابع والشاهد، وجعل تابعه باللفظ ورواه وقعت بالمعنى، فجعل الرواية بمثابة الشاهد. قال العيني: أراد بقوله ظن بعضهم الكرماني، وفيه يعني الكرماني كالعيني الذي نقله منه، نقله من الكرماني، فإن قلت لما قال أولا تابعه وثانيا رواه، قلت لم يقل وتابعه الأوزاعي، إما لأنه لم ينقل لفظ الحديث بعينه بل رواه بمعناه، إذ المفهوم من المتابعة الإتيان بمثله، وإذ المفهوم من المتابعة الإتيان بمثله على وجهه بلا تفاوت، والرواية أعم من ذلك، إذ لا واسطة فيه بين الأوزاعي والزهري، وإما للتفنن في الكلام أو لغير ذلك والله أعلم. رجع العين بعد الانتقاد لابن حجر إلى موافقته، لأن ابن حجر يقول التفريق بين الرواية والمتابعة للتفنن في الرواية، للتفنن في العبارة، لا لمعنى يختلف فيه المتابع عن الرواية. قال العيني: فهذا كما رأيت جواب الكرماني عنه بثلاثة أجوبة وكلها جهاد. والجواب الذي استحسنه هذا القائل من الكرماني أيضا، يعني التفنن في العبارة الذي اختاره ابن حجر هو أيضا مأخوذ من كلام الكرماني، ولكن قصد الغمز فيه حيث يأخذ منه ثم ينسبه إلى الظن، مع علمه بأن الذي اختاره بمعزل عن هذا الفن. تفنن في العبارة ليس من مباحث علوم الحديث، لكن التفنن في العبارة يلجأ إليه المتكلم لئلا يمل كلامه، وهذا كما يسلكه الأدباء، يسلكه النحاة، يسلكه المفسرون، يسلكه المحدثون، هذا شيء مشترك، التفنن في العبارة وعدم تكرير الكلام بعينه، مع علمه بأن الذي اختاره بمعزل عن هذا الفن، الذي اختاره هو التفنن في العبارة بمعزل عن علوم الحديث، أيضا هو بمعزل عن علوم اللغة، وبمعزل عن علوم التفسير، وبمعزل عن علوم كلها. هذا من المحسنات اللفظية التي هي بعلوم البديع أشبه. على كل حال، هذه المناقشة لا تجدي شيئا، مختاره ابن حجر أنه للتفنن في عبارة، لأن كلام العين الكرماني ما يمشي في التفريق بين الرواية وبين المتابعة، الرواية تكون في المتابعة وتكون في الشاهد، نعم، كما تكون في المتابعة، الرواية تشمل الجميع. إذا علم هذا، فالمتابعة عند أهل الحديث كما في ألفية العراقي في عنوان الاعتبار والمتابعات والشواهد، الاعتبار والمتابعات والشواهد، وهذا العنوان تبع فيه الحافظ العراقي ابن الصلاح، وإلا فالاعتبار ليس قسيما للمتابعات والشواهد، هي تنقسم إلى قسمين: متابعات وشواهد. الاعتبار طريقة الحصول والوصول إلى المتابعات والشواهد، الاعتبار اللي هو سبر الحديث، هل له روايات ولا فرد ولا ما له شيء، وهل هذه الروايات عن نفس الراوي أو عن غيره، هذا الاعتبار شيء آخر. ولذا يقول الحافظ العراقي: الاعتبار سبرك الحديث هل شارك راويه غيره فيما حمل عن شيخه، فإن يكن شورك من معتبر فتابع، وإن شورك شيخه ففوق فكذا متابع فكذا، لكن المتابعة تكون ناقصة. وقد يسمى شاهدا، متابع يطلق على الشاهد متابع، والمتابع يطلق على شاهد، والعكس، لأن المقصود منهما ليس اللفظ، وإنما المقصود تعدد الطرق للتقوية. وقد يسمى شاهدا ثم إذا متن بمعناه فالشاهد وما خلى عن كل ذا مفارد. هذا الذي اختاره، أن الفرق بين المتابع والشاهد أن المتابع يكون باللفظ سواء كان عن شيخه أو شيخ شيخه ففوق إذا اتحد الصحابي، وإذا كان بالمعنى فهو شاهد. والذي استقر عليه الاصطلاح أن المتابع إذا اتحد الصحابي ولو اختلف اللفظ مع اتحاد المعنى، والشاهد يكون عن صحابي آخر ولو اتحد اللفظ. يقول الحافظ العراقي في شرح ألفيته، أن هذا يطيل بنا الكلام على ما هو من باب الاستطراد، يقول: هذه الألفاظ الاعتبار والمتابعات والشواهد، هذه الألفاظ يتداولها أهل الحديث بينهم، فالاعتبار أن تأتي إلى حديث لبعض الرواة فتعتبره بروايات غيره من الرواة بسبر طرق الحديث ليعرف هل شارك في ذلك الحديث راو غيره فرواه عن شيخه أم لا، فإن يكن شورك أو شاركه أحد ممن يعتبر بحديثه يصلح أن يخرج حديثه للاعتبار به والاستشهاد به، للاعتبار به والاستشهاد به، هنا يحصل الخلط، لأن المقصود تعدد الطرق لتقوية الحديث بغض النظر عن المعاني الدقيقة لهذه الألفاظ. فيسمى حديث هذا الذي شاركه تابعا، وسيأتي بيان من يعتبر بحديثه في مراتب الجرح والتعديل. وإن لم تجد أحدا تابعه عليه من شيخه، فانظر هل تابع أحد شيخ شيخه فرواه متابعا له أم لا، فإن وجدت أحدا تابع شيخ شيخه عليه فرواه كما رواه فسمه أيضا تابعا، وقد يسمونه شاهدا، وإن لم تجد فافعل ذلك في من فوقه إلى آخر الإسناد حتى في الصحابي. فكل من وجد له متابع فسمه تابعا، وقد يسمونه شاهدا كما تقدم. فإن لم تجد لأحد ممن فوقه متابعا عليه فانظر هل أتى بمعناه حديث آخر في الباب أم لا، فإن أتى بمعناه حديث آخر فسمي ذلك الحديث شاهدا، وإن لم تجد حديثا آخر يؤدي معناه فقد عدمت المتابعات والشواهد، فالحديث إذن فرد، إلى آخر ما قال في هذا الباب قاله غيره. وحصل فيه اختلاف بين المحدثين في التفريق بين المتابع والشاهد، ولكن الذي استقر عليه اصطلاح المتأخرين أن النظر يكون للصحابي، فإن اتحد فهو متابع، وإن اختلف فهو شاهد. وإن كان بعضهم يختار أن الفرق بين المتابع والشاهد أن المتابع باللفظ والشاهد بالمعنى. وهذا الحديث خرجه الإمام البخاري في 3 مواضع. الأول هنا في كتاب الغسل في باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كما هو ولا يتيمم، وذكر الحديث بسنده ومعناه على ما تقدم وسبق شرحه. والموضع الثاني في كتاب الأذان في باب هل يخرج من المسجد لعلة، هل يخرج من المسجد لعلة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف حتى إذا قام في مصلاه انتظرنا أن يكبر، انتظرنا أن يكبر انصرف، قال: على مكانكم. فمكثنا على هيئتنا حتى خرج إلينا ينطف رأسه ماء وقد اغتسل. قال العيني: أي هذا باب يذكر فيه هل يخرج الرجل من المسجد بعد إقامة الصلاة لأجل علة أي ضرورة، وذلك مثل أن يكون محدثا أو جنبا أو كان حاقنا أو حصل به رعاف أو نحو ذلك، أو كان إماما بمسجد آخر، أو كان إماما بمسجد آخر وقيمت الصلاة وجماعته في مسجده ينتظرون، يصلي معهم ولا يخرج للنهي الوارد في ذلك، أو يخرج وهذا عذر. وهذا يحصل كثيرا في المساجد التي تقام فيها الدروس، يأتي الطلاب من جهات وأحياء متعددة، وبعضهم أئمة في مساجد، فإذا أقيمت الصلاة هل يخرج لأنه إمام مسجد، أو أذن المؤذن، والنهي ورد أيضا عن الخروج بعد الأذان، فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، له ذلك أو لا؟ فإن قلت روي عن أبي هريرة أن رجلا خرج من المسجد بعد أن أذن المؤذن، بعد أن أذن المؤذن بالعصر، فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام مسلم والأربعة. قلت هذا محمول على من خرج بغير ضرورة، قد أوضح ما رواه الطبراني، قلت هذا محمول على من خرج بغير ضرورة، وقد أوضح ما رواه الطبراني في الأوسط من طريق سعيد بن مسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه لا يسمع النداء في مسجدي ثم يخرج منه إلا لحاجة ثم لا يرجع إليه إلا منافق. ومناسبة الحديث للترجمة ظاهرة. قال ابن حجر قوله باب هل يخرج من المسجد لعلة، أي لضرورة، وكأنه يشير إلى تخصيص ما رواه مسلم وأبو داود وغيرهما من طريق أبي الشعثاء عن أبي هريرة أنه رأى رجلا يخرج من المسجد بعد أن أذن المؤذن، فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فإن حديث الباب يدل على أن ذلك مخصوص بمن ليس له ضرورة، فيلحق بالجنب، والنص الوارد في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه خرج، فيلحق بالجنب المحدث، يعني المحدث هل نقول لا يجوز أن يخرج من المسجد؟ الرسول عليه الصلاة والسلام على جنب وعلى جنابة وحدث وخرج، وهذا نص في بابه. فيلحق بالجنب المحدث والراعث والحاقن ونحوهم، وكذا من يكون إماما لمسجد آخر ومن في معناه. قد أخرج الطبراني، وقد أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه، فصرح برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبالتخصيص بلفظه لا يسمع النداء في مسجدي فيخرج منه إلا لحاجة ثم لا يرجع إليه إلا منافق. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. إلى هنا أحبتنا المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. لا يسعنا في ختامها إلا نتقدم بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا، فشكر الله له ونفع الله به وزاده الله علما وفقها ومتعنا الله به. وشكر الله لكم أيضا مستمعينا الكرام حسن متابعتكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، حتى الملتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.